مفيق؟ نعم. ولا عنده منتهي؟ مغبط. لا لا، وهو مفيق، وهو مفيق يعني صاروا يتحرزون إذا جاءوا في الصلاة أتوها وقد زالت عنهم آثار الخمر. الإفاقة من السفر يعني. نعم. يشربون الخمر في غير أوقات الصلاة. نعم نعم، هذا الحاجة الثانية. نعم. يعني في ثلاث أوقات. نعم. لكن تحريم عفوا، الأول تحريم غير صريح، والثاني تحريم في وقت الصلاة، والثالث تحريم عام مطلق. بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى قال فاجتنبوه الرجس، يعني يقول الله ما صرح في الخمر بالتحريم، فاجتنبوه صريح، هذا أمر، الأمر يجب يقتضي الوجوه. ثم بين أكد بقوله إنما الرسال يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن هل أنتم منتهون، هذا وعيد تحذير، وجاءت الحديث صريحة في هذا. ثم قال إنما خمر رجس من عمل الشيطان كذلك. نعم. أول قبل النسخ، قبل النسخ يعني، قال هذا مباح، كانت مباحة. أحسن الله إليك. وكان الكفار قد اعتادوها، كانت من ينشد فيها الأشعار ويفتخرون، والإنسان إذا شربها يخيل له أنه ملك وأنه رئيس بذهاب عقله، كانت عندهم سائدة بينهم. فلهذا من حكمة الله أخر تحريمها لئلا يصدهم ذلك عن دخولهم في الإسلام. لو حرمت في أول الأمر لكان كثير من الناس يمتنع من الإسلام لحبه للخمر، نسأل الله العافية. فمن رحمة الله أن أخر تحريمها حتى استقر الإسلام في قلوب الناس وكثر المسلمون. نعم. هذا حسب الشرع، مو على حسب رأي الناس، جاءت هكذا. لكن الناس لا، الناس يأمرون بها كلها، إذا أسلم أمر بكل ما وجب الله ونهي عن كل ما حرم الله. يعني ما استقر بالشريعه لا يتدرج مباشره، لا نأمره اولا بالتوحيد، اذا دخل في الاسلام ألزم بكل احكام الاسلام. اذا كان مثلا شعوب مسلمه لكنها لا تحكم شرع الله، فيقولون نحن نبدا بتطبيق الشريعه بالتدرج. لا بس يبين لهم وجوب تحكيم الشريعه عشان تعين، يبين لهم وجوب تحكيم الشريعه. نعم. احسن الله اليك. ثم أنزلت آياتنا أغلظ من ذلك، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا. وقال الناس يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وناس ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. فأنزل الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم. انفرد به أحمد رحمه الله. وقال الإمام أحمد، وهذا معناه أن الذين شربوا الخمر أو فعلوا المحرم قبل أن يحرم لا جناح عليهم، إنما الجناح على من جاءه التحريم ثم فعل، أما من كان قبل الشرع وفعله على العادة القديمة فلا يضره ذلك. نعم. سند حدثنا سريج موسى إيش؟ حدثنا سريج قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا عن أبي وهب مولى أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة. أبو وهب مولى أبي هريرة، أبو معشر لا بأس به. عندك شيء؟ نعم. في على أبي وهب. الأول هو الجيشاني فتح الجيم وسكون تحت ثاني بعد الإمام المصري، فاسمه دليل بن هوشع. سليم دليل الدارس. إيه. قال ابن يونس هو عبيد مشرح فيه مقبول من الرابعة. ايه ابو وهب الخلاعي خلاعي ابو وهب الخلاعي ذكر المقدمة قال ابو وهب الخلاعي اخر مقبول من الرابعة. ابو وهب المروزي هو محمد بن زاحم تقدموا الاخير من اي مرتبة؟ ابو وهب المروزي ايه هو محمد بن زاحم ذكره مقدم يعني شيخ محمد بن زاحم شيخ ابو معشر نجيح نجيح ابو معشر في كلام بعض الكلام ابو معشر شنو الاخير يا شيخ ايه. نعم في تعليق اي والحديث اخرجه احمد وهو ضعيف اي بضعف ابي معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن اي وجهاله شيخه ابي وهيب وجهاله وجهاله شيخ ابي وهيب إذا أنت كنت أبو وهب نعم أحسن عندكم التكبير نعم إني محتمل نعم يقول صحابي يا شيخ نعم هذا محمد اللي ذكر الأخير يا شيخ المزاحم محمد المزاحم محمد المزاحم العامري مولاه أبو وهب المروزي صديق من كبار العاشر تأخر فهمت اخي هذا ابو وهب مقبول مقبول فهمت لكن عاد العمده على الايه الكريمه العمده على نص القران نعم والاحاديث الصحيحه نعم بها السند يعني لاجل ما في نجيح من الضعف ولاجل ابي وهب مقبول والمقبول لا يحتج به الا اذا تابعه غيره مقبول ام مجهول عن الله مقبول يقول مجهول ولجهاله ناظر لا لا عندك لا أبو التقريب لا أبو أبو أبو وهب قرأت مقول اللي سمعت منك ذكر تعليق اثنين اثنين مقول مقول اثنين نعم يقول أبو وهب الشاني هذا اللي من الرابعة يقول مقبول هذا هو والثاني الثاني أبو وهب الخلاعي آخر مقول من الرابعة مقبول من الرابعة نعم نعم الجهاله في التعليق الذي قرأ له التعليق على ابن تيميه لا هم مجهول مقبول هم مجهول لكن المقبول عندهم من لا يقبل الا بالمتابعه نعم ابو وهب او ابو وهيب عبد الله لكن عندي حاشيه الشيخ مقبول الشيخ مقبل يقول وهيب اللي هنا عندكم ابو وهب نعم نعم اي نعم احسن الله هذا يراجع المسند المسند موجود الحديث موجود اي موجود احسن الله شوف مسند موجود احسن الله نعم والله انك شفت شو مراد بالمنافع المذكوره في الايه لكن الحجه مو في على الحجه في نص القران ولا حديث صحيح هذا صح ولا ما صح امر بسيط نعم هذا ابو معشر يا شيخ اي يقول نجيح بن عبد الرحمن السندي كسر المهمله سكون النون المدري ابو معشر وهو مولى بني هاشم مشهور بكنيته ضعيف من السادسة أسنى اختلط مات 70 و100 ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال طوال الأربعة شو أبو معشر الثاني في أبو معشر آخر عندك ثاني وهو عندك نعم نعم أكبر من هذا أكبر من أبو معشر البراء بالتشديد هو يوسف بن يزيد البراء نعم بس نعم. شوف يوسف بن يزيد سؤالك المسند ها المسند أي تقول حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا شريج يعني ابن النعمان أي قال حدثنا أبو معشر معشر أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة وهب بالتكبير نعم تكبير أبو وهب مدوين مدوين هو أن يصرح بالتصغير في الحاشية مدوين ها يمكن يمكن أشخص آخر هذا شيخ عن أبي وهب هذا عندك المسند نعم نعم التعجيل موجود نعم شو التعجيل هذا يوسف يوسف بن يوسف بن يزيد البصري أبو معشر البراء بالتشديد العطار صدوق ربما أخطأ من السادسة البخاري ومسلم. صدوق صدوق ربما أخطأ من السادسة البخاري ومسلم. السادسة نعم. في زياد بن كليب آخر ما أحب ما شاء. ثالث ثالث نعم. سألت في التجيل التجيل أبو وهيب عن مولاه أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أبو معشر المدني قال أبو سعد كان قليل الحديث وقد ذكر في من كنيته أبو قال أبو سعد كان قليل الحديث وقد ذكر في من كنيته أبو معشر بس هذا نعم كم قال بالتصعيد نعم بالتصعيد حط على حاشية الشيخ عمر قال صواب أبو وهيب كما في التعجيل صواب أبو وهيب التصعيد كما في التعجيل وش قال فيه قال عندك ثالث أبو وهيب التعجيل التعجيل عن مولاه أبي هريرة رضي الله عنه وعنه أبو معشر المدني قال أبو سعد كان قليل الحديث وقد ذكر في من كنيته أبو معشر بس على ما ذكر الحافظ رحمه الله نعم صوابه أبو وهيب كما في التعجيل زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوفي ثقة من السادسة مات سنة 9 زياد بن كليب الحنظلي أبو معشر الكوفي ثقة من السادسة يعني هذه مرتبة الأول مرتبة براء طيب أحسن إليك قال بالتعجيل يا أبو معشر عن مولاه أبي هريرة وعنه أبو معشر نجيح لا يعرف إيش يقول أبو معشر عن مولاه أبي هريرة هذا غير أبي وهيب نعم ذكر الإسناد هذا في هذا في أبو معشر قال يقول أما قلت أما الحسيني فلم يذكره هنا فأجاد بل ذكره في موضعه على الصواب وهو أبو وهب لا أبو معشر والذي في المسند قال حدثنا شريح عندنا أي غلط شريح قال حدثنا شريح قال حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة رضي الله عنه ذكر حديثا آخر وكذا ذكره أبو أحمد الحاكم بحرف الواو وأبو وهب مولى أبي هريرة حدث عنه أبو معشر ثم ساق له من طريق محمد بن أبي معشر عن أبيه عن أبي وهب وسعيد المقبري جميعا عن أبي هريرة حديثا وقال بعد أبو وهب عن أبي هريرة وعنه جميل بن بشر ذكره البخاري قال أبو أحمد لا أدري أهما اثنان أو واحد انت من جوين أخذ الحافظ التصعير عن من نقل التصعير عن من رواية هذه بالتكبير نعم صلى الله عليك نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة نادى ألا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر رضي الله عنه فقريت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر رضي الله عنه انتهينا

نعم صلى الله عليه وسلم صندوق نعم وفصين وحجارة وفصين حجارة وفصين تعتمد على الحظ الحرب نعم وتنتقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص الزهر وتعرف عند العامة بالطاولة والنرد عند العامة بالطاولة طاولة نعم وتعرف عند العامة بالطاولة والنرد مذكر معرب وقد وضع هذه اللعبة أردشير ابن بابك من ملوك الفرس ويقال له أيضا نردشير وفي الحديث الشريف من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله قال القهستاني من فقهاء الحنفية اللعب به حرام مسقط للعدالة بالإجماع انتهى سلام طيب نعم ما شاء الله الله ما ما يلزم من إهدائها هذه ما يلزم من إهدائها هذه شو قد يكون يعطيها غيره أو يوزعها على غيره ما يلزم من منها من إهدائها شربها نعم الله الأقرب صحتها مع الإثم مثل ما المغصوب نعم